بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد، أهل الفضل والكرم والإحسان والنعم، القائل في كلامه الموصوف بالجدان: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين، المبلغ عن إله الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا شيء قليل من كثير، وقطرة من بحر غزير، من مناكب وشمائل وسير وقصر، سيدنا الإمام وعلم الأعلام وبدر التمام ومصباح الظلام وخليفة أسلافه الكرام، الحافظ لكلام الله بإحسان وإتقان الجد جعفر بن شيخان الرجال، نفعنا الله به في الدارين آمين. هو سيد الجد جعفر بن شيخان بن علي بن هاشم بن شيخ بن محمد بن هاشم بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن علي بن محمد البيجيش بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن المقدم الثاني سيدنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحجاج. وينتهي نسبه الشريف الى امام المشارق والمغارب الامام علي بن ابي طالب وسيدتنا الفضول فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب، وإلى الطفلين ننتسب نسبا ما فيه من جسد. ولد رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 1268 ببلد الغرفة بجهة حضرموت، وتربى في حجر والده الحبيب شيخان بن علي بن هاشم الشجاع، ووالدته الصالحة رقية بنت محمد منقوش. فلما بلغ رضي الله عنه سن التمييز شرع في تعلم القرآن العظيم وعين العناية ترعاه، حتى ختم القرآن بإحكام وفاز على أكرامه بما منح الله من الذكاء والأفهام. ثم توجه إلى طلب العلم وترك وقفا عن كثير من علماء عصره بحضرموت والقرن الشريفين يدور عدلهم، من أجلهم والده الحبيب شيخان والحبيب العارف بالله والدار عليه سيدنا عيسوس بن عمر الحبشي والحبيب نور الدين وبركة المسلمين سيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب العلامة العلم النطاق سيدنا أحمد بن حسن العطار وغيرهم من العلماء من بلدان حضرموت. وفي سنة 1313 توجه رضي الله عنه من حضرموت إلى إندونيسيا، ولم يستقر في محل بها، بل تنكر في بلدانها ثم سافر منها إلى الحرمين لأداء النسكين وزيارة سيد الدارين. ومكث في مكة 8 سنين وحفظ القرآن بها، وأخذ من جملة علمائها منهم الحبيب العلامة حسين بن محمد الحبشي والحبيب البركة محمد بن صالح أصلي، وهما اللذان أشار عليه بحفظ القرآن لما تفرس فيه من النجاسة. ثم رفض رضي الله عنه الحبيب حسين الحبشي إلى المدينة المنورة لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى وطنه الغرفة وأقام بها 8 سنين، وتولى خطابة الجمعة بجانبها وإمامة الصلوات فيه، ثم انتقل إلى الطريق المحروسة وأقام بها 2 سنين، وتولى التدريس في مدرستها المعمورة. وفي سنة 1338 عاد رضي الله عنه إلى إندونيسيا وأقام بمدينة سورابايا، وكان كثير التنقل في بلدان إندونيسيا خصوصا بنغلادا في حياة شيخه الولي الأشهر الحبيب محمد بن أحمد المهوار. ثم تلاقنا رضي الله عنه ببازلوان وأقام في بيته الحزوب والأوراق، ونصح وأرشد إلى الرشاد فنفع العباد والبلاد، فأحب أهلها واعتقدوا وقام ملجأ لهم يلجؤون إليه في أمورهم ومهماتهم ومستشارهم فيما يعزمون عليه ويصلح بينهم. وكان رضي الله عنه له القدم الراسخ في العبادة، مديما للأعمال بالإحسان، مراقبا لمولاه جل وعلا في السر والإعلان. ومن أفضل عبادته وأكثرها تلاوة القرآن، كما في الحديث أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وكان يمسه كل يوم ختما من القرآن، وأما قيامه بالليل فهو ممن قال الله فيه في حقهم كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون. وإذا طلع الفجر صلى سنة الفجر وأتى بالتسبيح والاستغفار المعذور، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، من كل 3 مرات بنفس إلى 800، ثم دعاء الفجر، ثم يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين 3، ثم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة، ثم يأتي بأبيات الحبيب عبد الله الحجاج يا قريب الفرج سالك تجلية الأشجار يا خافي اللطائف بيدك المدح والله إلى آخرها. وبعد صلاة الفريضة له أوراق كثيرة، منها الورد اللطيف للحبيب عبد الله الحجاج. ثم بعد سنة الظهر القبلية يأتي بالآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وبالآمين سبحان الله العظيم سرا. وكان يؤخر صلاة العصر إلى وقت جلسة الروحة، وتكون جلسة واحدة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء منوعة بأنواع العبادة، من صلاة وتلاوة القرآن وقراءة في الحديث وكتب التصوف وأذكار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا كل ليلة، والزيادة ليلة الجمعة البردة والمضرية، رزقنا الله وإياكم الاقتداء به وبأسرارها الصالحين. وكان رضي الله عنه آية من آيات الله في حفظ القرآن وإتقانه وقراءته على وجه الأكمل، حتى قال بعضهم إن الحبيب جعفر إذا كنت يقرأ كأن الحروف تخرج مجسمة. وكان شيخ الحبيب محمد بن أحمد المحضار إذا حضر الحبيب جعفر ما جزم أحدا غيره لإمامة الصلاة، ويسميه بالقرآن، ويقول له إذا جاء إلى عنده أهلا بالقرآن وأهلا بأهل القرآن. وفي تسميته ينزل بذلك مطابقة حسنة. ومرة صلى حوله رضي الله عنه صلاة المغرب الحبيب الولي علوي بن علي الحبشي لما جاء إليه لزيارته في شهر ذي القعدة سنة 1392، قال الحبيب علوي من استطعت أن أقرأ الفاتحة من الحضور الذي أعطاني عند قراءة الحبيب جعفر حتى إني كلمت القائل بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهرية. وهذه مكاتبة من الحديث محمد بن أحمد المهضار للحديث جعفر بن شيخان. الحمد لله المتجلي على ذنوب خلاص عباده أبرار بأبرار، وبها ومنها أشرقت الأنوار التي لا يحجبها الجدار، لا كشمس النهار فإنها تحجبها الأسرار، بل كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. كمشكة الأرض والبلد جعفر الذي كوكبه أزهر، ومن سب والده سيد شيخان سرافه وإليه على، وفي عوائله ظهر عنه عبر، وما خفي أكثر ولا ذكر الله أكبر. ولقد رأى بعض الصالحين المصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة الحديث جعفر، منهم الحبيب الفاضل العالم العامل عبد الجابر أحمد الفقيه، وهذه إشارة إلى أنه خليفة رضي الله عنه ونفعنا به بجاهين آمين. وكان رضي الله عنه صابرا على ما قضاه الله وبشر، وحريصا على كتمان البلاء والأذيات لا يكاد يظهر الشكوى، وكان أيام حياته كثيرا ما يوصي بالصبر، بل بعد وفاته ولقد رأى ابنه الجد عبد الله والده الحبيب جعفر جالسا في ضريحه وأوصى له عليك بالصبر. وكذلك الحبيب الكريم ذي جلد سليم صالح لمحسن الحامل قال: رأيت ليلة الجمعة في 13 شوال بعد وفاة الحبيب جعفر بأربعة أشهر كل أيامه الأخ سالم بن عمر بن شيخان الهدشي آتاني في هيئة حسنة ومعه لوح فيه كتاب واضح بخط جميل، وقام أمامي وقال لي: شوف هذا ولد الحبيب جعفر بن شيخان تفجده. فجعلت أقرا الولد المذكور وأكبره، وغالبني الخشوع والبكاء حتى أيقظني أهلي من رفع صوتي بالبكاء، فاستيقظت ونظرت ساعة فإذا هي ساعة واحد النصف الأخير من الليل، فأخذت الكلام وكتبت ابن المذكور لأني من تكرار روح حفظته، وهو: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اجعلني من الصابرين، واجعلني من الذاكرين، واجعلني من عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ولم يزل الحبيب جعفر على ذلك الحال الى ان دعاه مولاه فلقاه: ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه. فانتقل الى رحمة مولاه ظهر يوم الاثنين في 14 سنة الآخرة سنة 1374، وصلى عليه إماما الحبيب الحماني أحمد بن غالب الحامد، ولقد عرف وفاته بالجمل جماعة وأحسنها تاريخ الحبيب الفاضل أبو بكر بن محمد السجاد الملقب بن عمر، عرفه بقوله: أبو حافظ القرآن بجمعه 1374، رب انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، والحمد لله رب العالمين.